بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخوتنا في الله، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، كما نسأله جل وعلا أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يعيذنا وإياكم من أمراض القلوب. إخوتنا في الله، غدا إن شاء الله في المساء تبدأ العشر الأخيرة من هذا الشهر المبارك. إذن الشهر عزم على الرحيل، لأنه قد جاء في النص أن النبي صلى الله عليه وسلم قسمه إلى ثلاثة أقسام، وإن كان النص الحديث فيه مقال. القسم الأول هذا الشهر رحمة، والثاني مغفرة، وآخره عتق من النار. إذن تبدأ في الليلة القادمة إن شاء الله العشر الأواخر من هذا الشهر، وهي عشر مميزة. قال عنها بعض أهل العلم إنها أفضل ليالي الدهر على الإطلاق، يعني العشر الأخيرة من هذا الشهر. قال بعض أهل العلم إنها أفضل عشر أفضل ليالي الدهر على الإطلاق، بخلاف الأيام، فالأيام أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام شهر رمضان الأخيرة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على العمل فيها في هذه العشر أكثر مما يحرصه في الأيام الأخرى وفي الليالي الأخرى، كان يحرص عليها العمل فيها حرصا شديد. وسأذكر إن شاء الله لكم بإذن الله غدا بعض الخصائص لهذه العشر، يعني حتى تكون على بينة من فضلها ومكانتها. خصائص هذه العشر كثيرة جدا، وإن شاء الله غدا. الآن نكمل ما بقي من كتاب الزكاة من المختصر المبارك عمدة الحديث للمقدسي رحمه الله تعالى. نعم، اقرأ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: لما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم، ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال: يا عمر، أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه؟ إذن هذا الحديث يا إخوة حديث صحيح متفق على صحته، والحديث تضمن أحكام، من هذه الأحكام مشروعية بعث السعاة لجباية الزكاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعثهم في عصره عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الأمر من سنته، لأنه في هذا الحديث بعث عمر لجباية الزكاة وحفظها وتفريقها وتوزيعها، فدلها على أن هذا حكم شرعي، فعلى الولاة بعث السعاة لجباية الزكاة من أموال المسلمين. ومن هذه الأحكام التي تضمنها الحديث جواز الشكاية أو شكاية من ارتكب محرما أو ترك واجبا إلى من يستطيع حمله على عدم الترك، عدم ترك الواجب أو عدم فعل المحرم، لأن عمر رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفعل هؤلاء، وهذا من باب الشكاية، وهذا من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فأنت إذا رأيت مخالفا للشرع بأن فعل منكرا مع فعل محرم أو ترك واجبا فلك أن ترفع أمره وتخبر الجهة المسؤولة عنه التي تستطيع أن تغير هذا الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقر عمر، وعمر اشتكى هؤلاء ورفع أمرهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأقره على هذا الأمر، فدل على أنه من سنته. ومن هذه الأحكام التي تضمنها الحديث أن منع الزكاة من الأمور المنكرة، منع الزكاة من الأمور المنكرة، لأن عمر رضي الله عنه أنكر هذا الأمر ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك في هذا. فمنع الزكاة معشر المؤمنين ينقسم إلى قسمين، منع الزكاة ينقسم إلى قسمين: منعها جحدا لوجوبها، يعني إنسان وجبت في ماله الزكاة ويمنعها يقول الزكاة ليست واجبة وهو مسلم في الظاهر، فهذا يكفر يا إخوة بمنعه الزكاة، يكفر لأنه جحد وجوبها. والقاعدة عند العلماء أن من أنكر حكما معلوما من دين الإسلام بالضرورة فإنه يكفر، ومن ذلك الزكاة لأنها معلومة من دين الإسلام بالضرورة، والصلاة معلومة من دين الإسلام بالضرورة، وتحريم الربا وتحريم الزنا كل هذه معلومة من دين الإسلام بالضرورة. فمن أنكرها جحدا لوجوبها أو فعل المحرم مستحلا له فإنه يكفر. لكن أيضا ينظر في حال المانع هنا، فإن كان مثله يعني يجحد وجوبها ومثله يجهل، يعني منع الزكاة جحدا لوجوبها ومثله يجهل الحكم الشرعي، وذلك بأن كان حديث عهد بالكفر، يعني أسلم حديثا أو عاش في بادية لا يعرف الأحكام الشرعية، أو عاش محبوسا حبيسا لا يستطيع أن يتمكن من معرفة الأحكام الشرعية، فهذا يعلم يا إخوة، لا يحكم عليه بالردة حتى تقام عليه الحجة، يعلم ويبين له الحكم الشرعي، حكم الزكاة الشرعي. فإن أصر على جحدها فهو كافر مرتد، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. الأمر الثاني منعها بخلا ولم يمنعها جحدا لوجوبها، فهذا الذي منعها بخلا يعزر على منعها، يعزره الحاكم بما يراه مناسبا لحمله على دفع الزكاة. وإن رأى الحاكم أيضا الشرعي أنه يأخذ شطر ماله عقوبة له فقد قال به بعض أهل العلم، لأن هذا من باب التعزير، فالتعزير إما أن يقع على البدن أو يقع على المال. هذا من الأحكام. ومن الأحكام تأكيد الذم بما يشبه المدح، يعني عرض الذم لإنسان يستحق الذم في صورة المدح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: وما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. هذه الجملة قالت العلماء إنها تفيد الذم بصيغة المدح، يعني بما يشبه المدح، وهذا الأمر شائع في لغة العرب، معروف إن الإنسان يعني يأتي بالجملة وفيها ذم بما يشبه المدح، لأن ابن جميل ويقال اسمه حسين ابن جميل ويقال اسمه عبد الله ابن جميل، هذا كان غنيا فأغناه الله فمنع الزكاة من غير عذر شرعي، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذمه بهذه الجملة، وظاهر هذه الجملة أنها مدح لكنها ذم. وهكذا كل من أتى بمخالفة شرعية وهو يعلم الحكم الشرعي فإنه يستحق الذم لعله يمتنع من هذا الأمر الذي فعله. ومن هذه الأحكام الشرعية بيان فضل خالد ابن الوليد رضي الله عنه، كيف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر عنه، فعمر رفع أمره يعتقد أنه منع الزكاة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر عنه قال إنكم تظلمون خالدا. لما؟ قال فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، يعني أوقفها في سبيل الله، أوقفها وقف. ومثل هذا الذي أوقف أعتاده الخاصة في سبيل الله لا يمكن أن يمنع الزكاة الواجبة. إذن هذا اعتذار عن خالد من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على منقبه لخالد رضي الله عنه، وهو سيف الله المسلول كما ورد في عن خالد رضي الله عنه في مدحه من النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله احتبس أدراعه يحتمل أمرين. الأمر الأول أنه ليس عنده شيء، ليس عنده ما يزكي عنه، لأن غاية ما عنده من الأعتاد والأدراع احتبسه في سبيل الله ولا يملك غيره شيء، فكيف تجب عليه الزكاة؟ ولهذا قال إنكم تظلمون خالدا. والأمر الثاني يحتمل أنه رضي الله عنه إنما احتبس أدراعه في سبيل الله حسبة لله عز وجل وقف، فكيف يمنع الواجب ويفعل المستحب؟ فالمقصود أن هذا اعتذار عن خالد رضي الله عنه من نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام. ومن هذه الأحكام التي تضمنها الحديث مدح الرجل أو احترام العم، احترام العم أخو الأب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه، يعني مثله، وهذا يدل على احترامه عليه الصلاة والسلام لعمه العباس. وكذلك من الأحكام أنه عليه الصلاة والسلام اعتذر عن العباس في من شكاية عمر، لأنه قال فإنها علي ومثلها معها. وهذا يحتمل أمرين: الأمر الأول أنه صلى الله عليه وسلم تحملها عن العباس، يعني العباس لم يخرج الزكاة، لا يعني لا جحدا لوجوبها ولا بخلا بها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تحملها عنه مسبقا. والأمر الثاني، الاحتمال الثاني، أن العباس قدم زكاة ماله، وقد جاء في حديث فيه مقال أنه قدم زكاة ماله لسنتين، النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه ذلك فقدم زكاة ماله لسنتين، فاعتذر عنه عليه الصلاة والسلام لهذا السبب، قال علي ومثلها معها، يعني الزكاة الواجبة عليه هذا العام والزكاة الواجبة للعام القادم. إذن بين عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، وتبينت هذه الأحكام في هذا الحديث المبارك. ننتقل إلى الأحاديث المتعلقة بزكاة الفطر. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب صدقة الفطر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير، وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. ذكرت لكم بالأمس يا إخوة الأحكام المتعلقة بزكاة الفطر، وأذكرها لكم هنا على سبيل الإجمال فقط، فأقول زكاة الفطر واجبة مفروضة. من الذي فرضها؟ من الذي فرضها؟ ما استفدتم من درس أمس؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. زكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة على فرضيتها، وما فرضه الله كالذي فرضه الرسول، كما فرضه الرسول كالذي فرضه الله عز وجل سواء بسواء، لقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وذكرنا لكم الحكمة من تشريعها، لماذا شرع زكاة الفطر، وأن المراد من ذلك طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وتبين ذلك لكم بالأمس. وذكرنا لكم أيضا أن زكاة الفطر تخرج عن كل واحد من المسلمين، صغيرا أو كبيرا، بالغا أو غير بالغ، ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، عن جميع المسلمين، وهذا وجوبا. وتخرج عن الحمل استحبابا، لأن عثمان رضي الله عنه أخرجها عن الحمل فتخرج عنه استحبابا. وأيضا ذكرنا لكم أن زكاة الفطر تخرج من الطعام على القول الصحيح الذي دل عليه الدليل، ولا تخرج نقودا، ولا تخرج القيمة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك أيضا. فالسنة القولية والفعلية والتقريرية دالة على أن زكاة الفطر تخرج طعام. وذكرنا لكم أيضا وقت الإخراج، وأنها أو متى تجب بغروب الشمس من آخر يوم من أيام الفطر، من أيام رمضان. ولهذا سمي زكاة الفطر، لأنها مضافة إليه، من إضافة المسبب إلى سببه. ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، والأفضل يوم العيد قبل الصلاة. والحديث هنا دل على ذلك كما سمعتم، وهذا هو المستحب عند كثير من العلماء. وذكرنا لكم أنها لا تؤخر عن الصلاة، عن صلاة العيد، إلا لعذر شرعي. فإذا أخرت لعذر شرعي فإن المؤخر لها لهذا العذر يؤديها أداء لا قضاء، لأنه معذور. وأما من أخرها لغير عذر شرعي فهي صدقة من الصدقات. وإن قال بعض أهل العلم أن تأخيرها مكروه، لكن الذي يظهر أن تأخيرها لغير عذر شرعي محرم وليس مكروه عن الصلاة، لأن العبادة المؤقتة لا تؤخر عن وقتها إلا لعذر شرعي. وهكذا ذكرنا لكم الأحكام فيما مضى. الآن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديثين عن زكاة الفطر، حديثين عن زكاة الفطر. أعيد الحديث يا زياد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير، وفي لفظ: أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. هذا الحديث حديث ابن عمر حديث صحيح أيضا، أخرجه الشيخان في الصحيحين، وتضمن أحكام. من هذه الأحكام الفقهية التي تضمنها الحديث أن زكاة الفطر واجبة، وإن شئتم قلتم زكاة الفطر أو قولوا زكاة رمضان. زكاة الفطر واجبة لقول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أوجب وألزم. فالفرض هو الواجب، فزكاة الفطر واجبة، لكنها بشرط كما ذكرت لكم بالأمس، لا تجب إلا بشرط القدرة على الإخراج، يعني يكون قادرا على إخراجها، وذلك بأن يكون فاضلا عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ما يخرجه في الزكاة. فإن وجد بعض الصاع فإنه يخرجه عن نفسه، لقوله فاتقوا الله، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهكذا. ومن هذه الأحكام التي تضمنها الحديث أن زكاة الفطر تسمى صدقة، وهي صدقة واجبة، فدل على أن الصدقة تنقسم إلى قسمين: صدقة واجبة وصدقة مستحبة، واللفظ يطلق على القسمين. والقسمان الواجبان صدقة الأموال، يعني زكاة الأموال وزكاة الأبدان. فهذا الحديث نص على أن صدقة الفطر، زكاة الفطر تطلق عليها الصدقة ويطلق عليها الزكاة. ومن هذه الأحكام جواز إضافة المسبب إلى سببه، لأنه قال صدقة الفطر فأضاف الصدقة وهي المسبب للفطر أضافها إلى الفطر. أو قال رمضان، يجوز أن نقول زكاة الفطر ويجوز أن نقول زكاة رمضان أو فطرة رمضان، لأن هذا شك من الراوي، وإن كان الغالب على ذلك زكاة الفطر. ومن هذه الأحكام التي تضمنها الحديث أن زكاة الفطر واجبة على جميع المسلمين، جميع المسلمين تجب عليهم زكاة الفطر حتى لو لم يكن مكلفا، نعم حتى لو لم يكن مكلفا، حتى لو كان رقيق لا يملك، نعم حتى لو كان رقيق لا يملك. وهذا بخلاف زكاة الأموال، فزكاة الأموال لا تجب على الرقة ولا تجب فيهم إلا أن يكون الرقيق معدل التجارة، لكن زكاة الفطر واجبة على السيد يخرجها عن الرقيق إذا كان عنده رقيق. لكن متى تجب زكاة الفطر على المسلم؟ تجب عليه بغروب الشمس من آخر يوم، فإذا غربت الشمس والمسلم على قيد الحياة فإن زكاة الفطر يجب إخراجها عنه حتى لو مات بعد الغروب، نعم حتى لو مات بعد الغروب. طيب، ولو أن إنسان ولد له مولود بعد الغروب، هل يجب عليه أن يخرج عنه الزكاة بعد غروب آخر يوم من أيام رمضان؟ الجواب لا، لأن زكاة الفطر لا تجب على الذي ولد بعد الغروب، لا تجب عليه. لكن لو أن إنسان كافر أسلم قبل الغروب وجبت عليه زكاة الفطر، ولو أسلم بعد الغروب لا تجب عليه زكاة الفطر، وهكذا. ومن هذه الأحكام أن مقدار زكاة الفطر، هذه الأحكام التي دل عليها الحديث، مقدار زكاة الفطر صاع من الطعام الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، صاع من تمر، صاع من شعير، صاع من زبيب إلى آخره. وهذا أمر معروف، صاع بالصاع النبوي، والصاع النبوي قال بعض أهل العلم أنه يساوي 2 كيلو و40 غرام، 2 كيلو و40 غرام. لكن الأحوط أن يكون الصاع أن يخرج 3 كيلو إلا ربع، لأن الصاع الموجود في المدينة الآن 3 كيلو إلا ربع، ويقال والله أعلم أنه صاع متوارث، والله أعلم، لكن من باب الاحتياط أخرج يعني كيلو 3 كيلو إلا ربع، يعني 2 3/4 كيلو. الراوي يقول وعدل الناس فأخرجوا عن الطعام مدين من البر، يعني نصف صاع. وهذا إشارة إلى معاوية رضي الله عنه، فمعاوية بعدما وجدت الحنطة السمراء من الشام قال أرى أن يعدل مدان صاعا من هذه، يعني نصف صاع يعدل صاع من هذه الأطعمة. فكان يخرجون في عهد معاوية رضي الله عنه، كانوا يخرجون نصف صاع من البر في زكاة الفطر. لكن أبا سعيد رضي الله عنه الصحابي الجليل، وهو أحد رواة الحديث حديث الآتي، يقول أما أنا فلا أزال أخرجها كما كنت أخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم كانت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كم كانت؟ صاع، صاع كامل. والأفضل يا إخوة أن تخرج زكاة الفطر من قوت البلد، لأن المراد من زكاة الفطر نفع الفقراء، ولا ينتفعون إلا بقوت البلد. هذه الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كانت قوتا في زمانهم، لكن في هذا الزمان قد لا تكون قوتا، فيخرج من قوت البلد أفضل. لنفع الفقراء والمساكين. من هذه الأحكام التي تضمنها الحديث أن زكاة الفطر تخرج قبل الخروج إلى صلاة العيد قبيل صلاة العيد، وهذا هو الأفضل لنص هذا الحديث، هذا هو الأفضل، تخرج قبل الخروج إلى صلاة العيد، ولو أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين صح ذلك، لأن ابن مسعود رضي الله عنه كان يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين وهو صحابي جليل. قال بعض أهل العلم هذا أحسن، إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، لأن الفقير إذا ملك قوت يوم العيد شارك الأغنياء في الفرحة وارتاحت نفسه من البحث عن القوت، فقالوا يعني يملكها الفقير قبل العيد بيوم أو يومين حتى يطمئن على حصول القوت ويشارك الأغنياء في فرحة العيد. هذا ما تضمنه هذا الحديث الذي سمعتم من الأحكام التي تدل على زكاة الفطر، فانتبهوا لها يا إخوة لأننا في حاجة إليها. نعم اقرأ. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من إقط أو صاعا من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذه يعدل مدين، قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أحكامه أحكام الحديث السابق إلا قول أبي سعيد رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، قالوا والمراد بالطعام هنا البر، لأنه ذكر الأصناف الأخرى بعده، فكانوا يخرجون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من البر صاع، ولهذا قال أبو سعيد ردا على فعل معاوية رضي الله عنه أما أنا فلا زال أخرجها كما كنت أخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صاعا من بر. لماذا؟ لأن القاعدة المعروفة عند العلماء أنه لا اجتهاد مع النص، هذه قاعدة، لا اجتهاد مع النص، والاجتهاد المعارض للنص فاسد الاعتبار غير معتبر، لأنه يصادم النص، فكل رأي يصادم النص فهو مردود، وإن كان رأي صحابي وإن كان فعل صحابي، إذا كان يعارض النص الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود، لأنه لا حجة إلا عند التعارض إلا فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من سنته قولا أو فعلا أو تقريرا. فأبو سعيد رضي الله عنه يقول فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام ثم ذكر بعد ذلك، فلا اجتهاد مع النص، وفعل الصحابي وقول الصحابي يا إخوة يكون حجة أحيان لكن بشرطين، الشرط الأول ألا يعارض النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم، والثاني ألا يعارض قول صحابي آخر. فأنتم ترون هنا أن قول معاوية تعارض مع قول أبي سعيد وأيضا عارض النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث أبي سعيد، فالمقدم هنا هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ثبت عنه. واعلموا يا إخوة، اعلموا أن مصادر التشريع عندنا ثلاثة، والرابع الرأي القياس. ما هي الثلاثة؟ ما هي؟ أولا كتاب الله، هذا هو المصدر الأول مصادر التشريع، والثاني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث إجماع الأمة، إجماع العلماء، هذه مصادر التشريع. والرابع القياس، الرأي. الرأي قال الإمام أحمد يعمل به عند الضرورة، يعني قال كالميتة لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة. فانتبهوا يا إخوة لهذه الأحكام، لهذه الأدلة وهذه الأصول. فنحن يا إخوة، النبي عليه الصلاة والسلام قدوتنا قبل كل شيء، أليس كذلك؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا فعلناه، وما قال لا تفعلوا لا نفعله، أليس كذلك؟ وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فاجتنبوه. لماذا؟ لأننا لا نعرف الإسلام إلا من طريقه عليه الصلاة والسلام، فهو المبلغ عن الله. القرآن قد يكون أحيانا مجملا في الأحكام، وقد يكون مطلق اللفظ، فالسنة تبين الإجمال وتفسر القرآن وتقيد المطلق منه، لأن الله عز وجل يقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإني أتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. ويقول الله عز وجل وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا، ها، تبيانا لكل شيء، وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، يبين كل شيء. والله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم يعني متى؟ متى؟ يوم عرفة في حجة الوداع. اليوم يا معشر المسلمين، يعني يوم عرفة، أكملت لكم دينكم. من الذي يقول أكملت؟ من هو؟ الله عز وجل. أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن فيه دين غير دين الإسلام الآن؟ فيه دين غير دين الإسلام؟ لا، ليس يوجد دين الآن دين الحق إلا دين الإسلام. ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول الله عز وجل أيضا إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن دين الإسلام معشر المسلمين هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده، وهو الدين الحاكم على سائر الأديان، وقد نسخ الله عز وجل به سائر الأديان من اليهودية والنصرانية وغير ذلك من الأديان الباطلة، نسخ الله عز وجل بدين الإسلام، فهو الدين الحق الذي ارتضاه الله للأمة. ونكتفي بهذا القدر وننتقل إلى الأسئلة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحسن لنا الخاتمة ووفقنا إلى كل خير، وتقبل منا الصيام والقيام، إنك ولي ذلك والقادر عليه، وفق الله الجميع. يقول السائل قرأت حديثا لا يحضرني تفصيله، ولكن معناه أن أحد الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنني يصعب علي حفظ القرآن، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يتوضأ من يوم الجمعة ويصلي ركعتين، في كل ركعة سورة معينة، وهكذا إلى أربع جمع، فصلاهن هذا الصحابي فصار يحفظ بالأربعين آية في اليوم، فما صحة هذا الحديث؟ هذا الحديث يا إخوة يعرف عند العلماء بحديث التسابيح، حديث التسابيح فيما يحضرني الآن، حديث فيه ضعف، لكن بعض الحفظة حدثنا أنه طبقه وانتفع به، طبقه كما ورد وانتفع به في الحفظ، في حفظ القرآن، والله تعالى أعلم. على كل حال الحديث صحته فيها كلام، وكثير من المحدثين لا يصحح هذا الحديث، يرى أنه ضعيف، لكن نقلت لكم ما ذكره لي بعض الحافظة أنه طبق هذا الحديث وعلى يعني كما ورد، ويقول وانتفعت به في حفظ القرآن. نعم. صاحب السؤال يكتب النبي صلعم، يعني اختصار صلى الله عليه وسلم. لا، الصحيح يا إخوة